سيئاتكم الله. أبتالي يوم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا إِنَّ الْبُخْلَ

حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين بحمد ربك واستغفر. الله الله الله. إنه كان